بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صفة الحج، وانتهت أفعال الحج بطواف الوداع، لذلك قال: فإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع. فقوله إذا أراد الخروج من مكة وطاف الوداع، يعني لو أن شخص أراد أن يخرج من مكة فعليه أن يوادع، فلو وادع ثم ذهب إلى منى أو منحى أو ما حولها لا يلزمه الوداع. يعني إذا وادع ثم خرج إلى خارج البنيان لا يلزمه أن يعود ثم يوادع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وادع خرج ونام في الأبطح عليه الصلاة والسلام، المحصب الذي يسمى الآن الأبطح، فلما بات لا يلزمه أن يعود إلى مكة. لهذا من وادع ثم ذهب إلى منى يريد أن يخرج إلى بلده لا يلزمه أن يعود إلى للوداع. ولما انتهى من صفة الحج الوداع بين لك ما هي أحكام الملتزم، ثم بعد ذلك لما انتهى من أحكام الملتزم ذكر قوله رحمه الله: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وأصل هذه العبارة الأولى ألا تجعل في كتاب الحج، لأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ليست من مناسك الحج، وموضعها أن توضع هناك في كتاب الجنائز، وقد دأب بعض أهل العلم على وضعها في هذا المكان، ووضعها في هذا المكان قد يلبس على بعض الناس بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من تمام مناسك الحج. ولو أن الحاج حج واعتمر ولم يأتي إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان حجه كاملا، فمثل هذه العبارة قد تلبس على بعض العامة. قوله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارته سواء كانت للحجاج أو للمعتمرين قصدها لا تجوز، شد الرحل إلى القبور لا يجوز، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال: ومسجدي هذا. وإذا ذهب الحاج أو غير الحاج يقصد المدينة، يقصد زيارة المسجد النبوي في المدينة، فإن نيته تكون صحيحة. فإذا وصل إلى المدينة وقال: أريد زيارة القبر، وأريد زيارة البقيع، وأريد زيارة قباء، مسجد قباء، نقول: ما في بأس. لكن وهو في بلده أين ستذهب؟ يقول: أذهب أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. ولو عزم السفر وقيل له: أين تريد أن تذهب؟ وقال: أريد أن أذهب أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيها عن ألف صلاة، نقول: نعم، هذا سفر مشروع وهو سفر عبادة. وإذا أتى وزار القبر مثلا أو زار البقيع أو شهداء أحد أو مسجد قباء، هذه الأشياء المشروعة التي تزار في المدينة فحسب. أما مسجد قبلتين مثلا أو غيره من المساجد فلا يشرع له أو في حقه الزيارة. وقوله: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا قاصدا السفر إليها، لا قاصدا السفر إليه. فإذا أتى المدينة يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبر صاحبيه، لأنه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى حذاء وجه النبي عليه السلام في القبر في الجهة الجنوبية من الحجرات يقف عند القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يذهب جهة اليمين عند رأس أبي بكر ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، وعمر: السلام عليك يا عمر. وإن زاد كلاما يسير مثل السلام عليك يا أبو بكر يا خليفة رسول الله مثل يا خليفة رسول الله أو السلام عليك يا رسول الله نشهد بالله أنك قد أديت أمانه وبلغت الرسالة كلام يسير ما في بأس. لكن وعمر كذلك السلام عليك يا خليفة الراشد مثلا ما في بأس، لكن لو اقتصر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا عمر ثم ينصرف. ولا يجوز أن يدعى عند القبور، يعني بعض الناس إذا زار القبر يرفع يديه ويدعو، ما يجوز الدعاء عند القبور لا يشرع، بينما المشروع أن يسلم على القبر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم ينصرف. لذلك قالوا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وهما أبو بكر وعمر، لا لشد الرحل إلى تلك القبور، لا إلى قبر سلم قبر صاحب قبر صاحبي ولا إلى أي قبر كان، حتى لو قبر طفل صغير بينك وبين مسافة قصر لا يجوز أن تشد الرحل وتسافر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر أمه لم يقصد السفر إليه، كان ذهب إلى مكة، فمر على القبر فاستأذن ربه سبحانه وتعالى أن يزور قبر أمه، فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فلم يذهب عليه الصلاة والسلام قاصدا لقبرها، وإنما كان مسافر فمر على ذلك القبر من غير قصد للسفر إليه. فلما انتهى من أحكام الحج ذكر المصنف الآن صفة العمرة، قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، فإذا طاف وسعى وحل فإذا طاف وسعى وقصر حل، هنا هذه هي صفة العمرة. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، من الميقات لمن كان خارج حدود مكة، فأهل المدينة ميقاتهم أبيار علي يعني ذو الحليفة وهكذا المواقيت الخمسة المعروفة، فيحرم بها من الميقات، ومن كان دون الميقات يحرم من دون الميقات، لقول عليه السلام في البخاري ومسلم ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أحرم حتى أهل مكة من مكة. فمن كان خارج الميقات يحرم الميقات، من كان دون الميقات وأبعد من أدنى الحل خارج أدنى الحل يحرم من مكانه، مثلا من كان بعد بئر علي 100 كيلو نقول يحرم من مكانه بعد 100 كيلو وهكذا، من كان في ينبع نقول يحرم من ينبع من مكانه وهكذا. قال أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، أدنى الحل مكة محاطة بأمرين اثنين، الأمر الأول بحدود تسمى حدود الحرم، والأمر الثاني مواقيت الحج والعمرة. حدود الحرم في مكة مثل أيضا حدود المدينة لها حرم، فأهل مكة يخرجون من هذا الحرم ويحرمون من أدنى الحل، وأقرب مكان للحل لأهل مكة هو التنعيم، ويأتي بعد في المسافة الجعرانة شرق مكة، ثم يأتي بعد في المسافة الحديبية غرب مكة، لكن أقربها إلى الحل التنعيم وهو الذي يسمى الآن مسجد عائشة. فأهل مكة إذا أراد أحدهم أن يأتي بعمرة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، وكذلك من كان من أهل مكة وجلس فيها مثلا يوم يومين ثلاثة أربعة أراد أن يحرم بالعمرة على قول المصنف يخرج إلى أدنى الحل مثل أهل مكة. وقوله من مكي ونحوه كان المصنف يشير إلى أنه يعدد من العمرة، لكن الصحيح أن تعداد العمرة في سفر واحد كما قال الشيخ الإسلام بدعة لم يفعله النبي عليه السلام ولا الصحابة. يعني أن المشروع في كل سفر عمرة واحدة فقط، فمن أتى إلى مكة معتمرا لا يشرع في حقه أن يخرج من الغد أو بعد الغد إلى أدنى الحل ويكرر العمرة، يتبع عمرة ثانية وثالثة ورابعة، لا، في كل سفر عمرة واحدة. فإذا قال من أتى إلى مكة أنا أريد التعبد فماذا أصنع، نقول ما في بأس، عندك طواف النفل تطوف ثم تصلي ركعتين ثم تطوف وتصلي ركعتين، أما أن تأتي بعمرة مستقلة فلا، فليس بمشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بالخروج للتنعيم تطيبا لخاطئها، فلما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، أمر النبي عليه السلام أخاها عبد الرحمن بالخروج معها، أمر هي أن تعتمر ولم يأمر أخاها عبد الرحمن بأن يعتمر لأنه قد اعتمر في حجه. لهذا في كل سفر عمرة واحدة فقط، ما يكرر الشخص يذهب ثم يعود ثم يذهب ثم يعود. والنبي عليه السلام يقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل، يعني العمرة كما سيأتي أركانها الإحرام ثم الطواف، يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ثم يصلي ركعتين ثم يسعى سبعة أشواط ثم بعد ذلك يحلق وهو الأفضل أو يقصر. يقول المسلم اللهم اغفر المحلقين ثلاثا وفي الرابع هو للمقصرين. قال وقصر حل، يعني حل من العمر خلاص انتهى، فيجوز فيعود كما كان من عدم وجوب الإمساك عن المحظورات ونحوها، يعود كما كان في الحل، يعني يحل له ما كان محرما عليه بعد الدخول في نسك العمرة. قال وقصر حل. ثم فإذا قال لك شخص وأنت في المسجد أنا أريد أن أعتمر صف لي كيف العمرة، تقول له اذهب الميقات وأحرم ثم طف وسعى وقصر هذه العمرة، وبذلك تكون قد انتهت العمرة. فإذا قال لك ما هو زمن العمرة، متى أعتمر، هل فقط في شوال أو فقط في رمضان أو فقط في رجب، لا، تباح كل وقت، زمن العمرة مباح في كل وقت، ليس في الحج محدد بوقت كما قال سبحانه الحج أشهر معلومات، لا، في كل وقت ليل أو نهار العمرة وتباح كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ففي كل وقت العمرة تشفع. قال وتجزئ عن عمرة الفرض، يعني العمرة التي مع القران أو مع التمتع تجزئ عن عمرة الإسلام. يعني لو أن شخصا أول مرة يذهب إلى مكة وقال أنا أريد أن أجعل نسكي تمتعا أو قرانا، ثم ذهب إلى مكة متمتع طاف وسعى ثم وحل، فلما أتى الحج أحرم بالحج، فلما انتهى الحج قال هل يجب علي أن يأتي أن آتي بعمرة مستقلة غير هذه لأن أدخلتها في الحج أو تكفي؟ أنا قلت تجزي. وكذلك القارن إذا طاف وسعى طواف حج عمرة وسعي حج عمرة فإنه يجزي عن عمرة الإسلام. فلا يشترط أن يأتي بعمرة مستقلة عن الحج، فلو أتى بالعمرة في الحج يجزي عن عمرة الإسلام. لذلك قال وتباح كل وقت وتجزئ عن عمرة الفرض، وتجزئ عن الفرض يعني عمرة الفرض إذا الشخص أدخلها مع القران أو مع التمتع. فتبين ما سبق أن من أراد الخروج من مكة يلزمه أن يوادع، فإذا وادع وذهب إلى منى أو ذهب إلى أطراف مكة فإنه لا يلزمه وبات فيها مثلا لا يلزمه العود إلى مكة لإعادة طواف الوداع. فإذا ذهب الشخص فإذا انتهى الشخص من مناسك الحج وقال أريد أن آتي إلى المسجد النبوي أصلي فيه وآتي المسجد النبوي وقال أريد أن أسلم على القبور على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر صاحبيه نقول ما في بأس. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله صفة العمرة وهو أن يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويكون قد حل. وزمن العمرة في كل وقت ومن أتى بالعمرة في القران أو التمتع فإن تجزئه عن عمرة الإسلام صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.